عسيرا، كان يوما على الكافرين عسيرا. فهذا اليوم من حيث هو يوم، يوم عسير لا شك، صعب عظيم، لكنه على المؤمن سهل. حتى انه ورد في بعض الاثار انه كهيئه صلاه مفروضه، يعني كما يؤدي المؤمن الصلاه المفروضه. كل هذا اليوم 50,000 سنة كانه صلاه، اداء صلاه مفروضه بالنسبه للمؤمن. الله يجعلنا واياكم منهم. نعم. طيب الراجفه النفخه الاولى والرادفه الثانيه. يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والله اعلم.